سهما إلا سلمة ابن الأكواع، أعطاه النبي سهمين، سهم راجل أي يمشي، وسهم راكب لأنه أدى الأمرين وهو لوحده، حتى قال النبي: خير فرساننا في ذلك اليوم أبو قتادح، وخير رجالنا اليوم سلمة ابن الأكواع. غزوة صغيرة لكن تبين للعرب كلهم مدى قوة النبي وأصحابه، أنهم لا يسمحون لأحد بالاعتداء عليهم، فعنده رجال يهبون للموت إذا نادى الجهاد بهم. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين، والله جل جلاله صلى عليه وسلم. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين، والله جل جلاله صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم.